فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأنفقوا

اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله صدق الله.